لكل الذين يدعوني، شمولية الكل، كل واحد بيدعوه يحس ان هو قريب منه. بس يستدرج نقطة مهمة جدا عشان محدش يجي يقول لي ما انا عمال ادعو ربنا وحاسس ان ربنا ايه بعيد. يكمل الآية ويقول الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. لان في ناس كتيرة تدعو ربنا مش بالحق، بالكذب، بالدناءة، من اجل اغراض خفيفة، من اجل نفعيات غير مقدسة. عشان كده من ضمن الاسباب لما بنسأل ليه ربنا ما بيسمعش صلاتنا، لان احنا ما بندعوهوش بالايه بالحق. طب ومين هو الحق؟ المسيح. مش المسيح قال كده؟ والمسيح قال كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم اياه، لان هو الحق. عشان كده من فضلك قبل ما تطلب اي طلبة من ربنا اسأل نفسك، يا ترى الطلبة اللي انت بتطلبها دي يقدر المسيح يطلبها؟ لو انت هتطلبها باسم المسيح، المسيح لو مكانك كان هيطلبها؟ لان احنا في اوقات كتيرة بنطلب حاجات لا تتفق مع الحق، لكن هي خارج دايرة الله، علشان كده ما بناخدش. لكن اختبار الملكوت ان ربنا قريب مش بعيد، قريب للنفس التي تدعوه. زي ما بيقول في مراسي ارميا طيب هو الرب للذين، او للنفس التي ترجوه. ربنا قريب للنفس التي تدعوه، ولكن تدعوه بالحق من خلال المسيح وباسم المسيح. ده اكتر من كده يقول يعمل رضا خائفيه، يعني ربنا ينفذ اللي يرضي خائفيه. اكيد خائفيه مش هيرضوا بحاجه لا تتفق مع اراده الله، لان خائفيه ارادتهم من اراده الله. عشان كده يعمل الرب رضا خائفيه، كل ما تطلبونه من الآب باسمي أعطيكم إياه. كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد. ليه؟ ما احنا رب عمالين نطلب وملاقيش حاجة، ينقصنا ان احنا نكون خائفين عشان ربنا يعمل رضا خائفين. ويسمع تضرعهم فيخلصهم، يسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه، كل نفس مش بس خائفيه لكن كمان محبيه، لان خائفيه لا تتعارض مع محبيه، ومحبيه لا تتعارض مع خائفيه. المخافة والحب اللي في قلبنا تجاه ربنا حاجتين مرتبطين بعضهم ببعض. يهلك جميع الاشرار بتسبيح الرب، لان ملكوت السماوات ما فيهوش شر اشرار، عشان كده ما لهمش موجود في هذا الملكوت. بتسبيح الرب ينطق فن ويبارك كل بشر اسمه. طلع من التسبيح الفردي ينطق فني للتسبيح الجماعي في كل الخليقة وعلى مدى الاجيال، ليبارك كل بشر اسمه القدوس الى الدهر والى الابد، على مدى الازمنة وعلى مدى الاجيال. المزمور 145 هو قمة التسبيح في سفر المزامير للنفس اللي ذاقت طعم الملكوت وتمتعت بهذا الملكوت. المزمور 146 و47 و48 و49 و150 دول الخمس مزامير الاخيرة في سفر المزامير. وهتلاحظوا ملاحظة لطيفة ان كلها عبارة عن تسبيح، تبتدي بكلمة سبحوا، وتبتدي بكلمة قللوا ياه، وتنتهي بكلمة قللوا ياه. كقمة او ختام المزامير كلها، شفنا في المزامير على مدى المزامير اللي فاتت صراخ، استغاثة، طلب رحمة، حيرة، توبة، شك، تذمر. شفنا كل انواع الصلوات اللي شملتها المزامير كلها، لكن يجي يختم سفر المزامير بهذه المزامير الخمسة يسموها المزامير التهاليل العظيم او التهاليل الاغريقية. كنا اتكلمنا قبل كده عن مزامير التهاليل اللي هي سبحوا الرب يا جميع الامم من 113 ل 118، وقلنا دول مزامير التهاليل المصرية اللي كانت بترنم او بترنم في عيد الفصح ذكرى تحرر من عبودية ارض مصر. دول يسموها التهاليل الاغريقية لان الزمن اللي اتعرفوا فيه وكانوا بيسبحوا فيه يرتبط بفترة ما قبل المكابيين اللي كانت فيها الثقافة الاغريقية واللغة الاغريقية انتشرت. فكان الخمس مزامير دول هما الصلاة اليومية في الهيكل كل يوم الصبح يختموا بيهم الصلوات، عشان كده سموها التهاليل العظيمة. النفس بتهلل ربنا وبتصبح لربنا وبتمجد ربنا. واذا كان المزمور 146 147 الكنيسة خدتهم وختمت بيهم صلاة النوم، مزامير صلاة النوم. فالمزمور 146 مزمور محبب جدا وبيدور نفس المعنى بارتباط لمزمور 145 اللي كنا بنتكلم عنه. مزمور 146 هللويا. سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وارنم لإلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمام إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنيين، الرب يجيب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعذب اليتيم والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يملك الرب إلى الأبد، إلهك يا صهيون إلى دور فدور. الليلويا. نفس فرحانة متهللة بربنا تقول سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وأرنم له ما دمت موجودا أو ما دمت حيا. ثلاث مقاطع لكن مرتبطين بعضهم ببعض. علامة إن في حياة إن النفس تسبح. فعلامة الحياة هي التسبيح. الإنسان الحي هو اللي يسبح باستمرار. عشان كده إذا كان ربنا حيدينا حياة أبدية فإحنا لن نكف عن التسبيح على مدى الأبد. والنفس اللي ما تعرفش تسبح نفس ما اختبرتش الحياة الأبدية. لأن التسبيح ده هو هيبقى عملنا فين؟ في الملكوت. ما ورناش حاجة تاني غير ان احنا نسبح. فالنفس اللي بقت اختبار الحياة الابدية هي نفس تسبح على طول. نفس ميتة ما تقدرش تسبح. عشان كده التسبيح ده مهمة لابد كل نفس انها تتعلمها. بيقول على 144,000 البتوليين كانوا بيرنموا ترنيمة محدش يعرفها غيرهم. والنفس اللي عايزة تعيش مع ربنا الى الابد لابد ان تتعلم التسبيح، ولابد ان مش بس كمان تتعلم التسبيح لكن كمان تمارس التسبيح. انا اتكلم التسبيح بصفة عامة، تقول لي بقى بقبطي بعربي بامريكي بافريقي باي لغة من اللغات، لكن لازم تسبح ربنا. ورنم لإلهي ما دمت حيا كاختبار على الحياة اللي انا خدتها ان انا برنم له، كاختبار ان انا خدت قوة منه ان انا اعيش بعد ما كان محكوم علي بالموت ان انا اسبحه تسبيح وان انا ارتل ليه. فأول علامة على الحياة هي التسبيح. وإذا كانت الكنيسة حطت المزمور ده في مزامير النوم، فعارفين النوم رمز للإيه؟ للموت. لكن لما أنا أسبح قبل ما أنام، معناه أنا هفضل إيه؟ حي حتى وأنا نايم. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. ما تحطش اتكالك انت اللي خدت قوة حياة من الله على اي حد تاني. اوعى تستمد حياتك من شخص اخر. كلام الحب يقول فلانة دي حياتي، فلانة دي حياتك، بتستمد حياتك من شخص اخر، ولا فلان ده حياتي تستمد حياتك من شخص اخر. طب هو هيموت وانت هتموت معاه، هو هيتغير وانت هتتغير معاه. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم. ما تحطش رجاءك واتكالك، تقول يعني ما احبش الناس، مين قالك؟ حب الناس لكن من خلال المسيح. عشان كده ما تقدرش تحب انسان وترتبط بيه ما فيهوش المسيح، وما فيهوش المسيح بالحقيقة، مش بيمثل ان فيه المسيح. اتكالك على شخص الله فقط، مش بس في العواطف، في رزقك، في نجاحك، في عملك. ما تحطش اتكالك على انسان، لكن حط اتكالك على اللي بيديك الحياة الدايمة الابدية. لان الانسان تخرج روحه منه فيعود الى ترابه. في ذلك اليوم تفلك افكاره، في ذلك اليوم نفسه. كل الافكار والمشورات اللي بناخدها من الناس، كل المشاعر، كل النصايح، كل المحبة اللي بنستلمها من الناس هتنتهي بانتهاء الناس. لكن اللي بيقول سبحي يا نفس الرب وارنم للرب ما دمت موجودا لاني بستمد الحياة منه، هو النفس اللي تقدر تستمر الى الابد. طوبى لمن اله يعقوب معينه. يا سعادة الانسان ويا بخت الانسان اللي اله يعقوب ده هو مجاؤه واتكاله ومعينه ورجاؤه وفخره. على الرب الهه ورجاءه على الرب الهه. هذا الرب الاله اللي صنع السماوات والارض البحر وكل ما فيها، اللي اوجد الخليقة كلها بكل ما فيها، اللي اوجد البشر كلهم بكل ما لهم. طوبى للانسان اللي حاطط اتجاهه ورجاؤه على الاله مصدر كل شيء والممسك لكل شيء. الحافظ الامانة الى الابد. ربنا ما بيتغيرش لكن الناس بتتغير. ربنا يحفظ الامانة الى الابد. المجري حكما للمظلومين. اللي ملوش حد ينصفه الله ينصفه، اللي ملوش حد يدافع عنه ويهتم بيه الله هو اللي يدافع عنه. ده خدوا بالكم الكنيسة بتحط المزمور ده في نهاية اليوم، عايزة تدينا تعزية كبيرة، تقول لنا اوعى يكون حد النهاردة ظلمك وانت راجع زعلان ان في ناس ظلمتك. طب ما تزعلش، ربنا يصنع حكم للايه؟ للمظلومين. ربنا هو اللي هينصفك. المعطي خبزا للجياع. راجع جعان هو يشبعك. كأن الكنيسة عايزة الإنسان قبل ما ينام يحط نفسه في إيدين ربنا، يحط احتياجاته في إيدين ربنا، يحط اتكاله في إيدين ربنا. الرب يطلق الأسرى تعبية جديدة. إذا كنت النهاردة اتأثرت بأي نوع من الأسر، بخطية، بشهوة، بانفعال، بحزن، بضيقة، فربنا هيفك أسر. كل حاجة انت متكتف بيها سلمها ليه وهو يفك اسرك. الرب يطلق الاسرى. الرب يفتح اعين العمي. اللي مش شايف او حسب الترجمة اللي في الاجدية عندنا يقول الرب يحكم او يحكم العميان. الاعمى اللي ملوش حد يقوده ومش شايف، ربنا يحكمه، يديله حكمة ويديله مقدرة انه يسلك. ده شوفوا ربنا ساعات ياخد حاسة من الحواس من الانسان والانسان يبقى زعلان، لكن ربنا ما يسيبوش كده. يعوضوا بحاسة تانية اضعاف اضعاف الاخرين. يعني ممكن واحد ما يتكلمش ويبقى مش قادر يعبر عن نفسه، يقوم ربنا يعوضه بحاسة الذكاء او يديله ميزة ذكاء اكبر. عشان كده تلاقوا اغلب الخرس اذكياء. ممكن ربنا ياخد نعمة البصر من انسان لكن يعوضه عن حق بيها اضعاف مضاعفة بحاسة السمع او بحاسة اللمس. انت ممكن تاخد واحد تمشيه في سكة وهو مش شايف، يمشي فيها مرة واحدة بعد كده يمشي فيها لوحده. مين اللي بيحكمه؟ مين اللي بيعرفه؟ ربنا. عشان كده ربنا يقول لك حتى لو ما كنتش شايف وما كنتش عارف اي طريق تمشي، انا هحكمك، هديك قدرة انك تمشي وحافظ عليك. الرب يقوم المنحنيين. الانسان اللي تحت الهموم او تحت الخطية انحنى، ربنا يقبله مرة تانية. اذا كنت راجع طول النهار من شغلك وشايل هموم الدنيا عليك وعملت ان وانحنيت تحت التعب ده كله، ربنا بيقول لك الرب يقوم المنحنيين، هشيل الحمل اللي عليك. عشان كده قد ايه احنا لما بنهمل ان احنا نصلي المزمور ده بالليل بنحرم نفسينا من تعزيات كتيرة. نروح ننام واحنا شايلين همومنا وشايلين ضعفاتنا وشايلين خطايانا ونصحى بالاكتئاب. طب ما تسلمها لربنا يشيل الحمل اللي عليك من قبل ما تنام. الرب يحب الصديقين. الرب يحفظ الغرباء. سن ملوش حد يسأل عنه، ربنا يحافظ عليه. يعبد اليتيم والأرملة اللي ملهمش سند. اليتيم ده اللي فقد ابوه وامه، والارملة دي اللي فقدت عارفها او زوجها. ربنا يقول لك انا ابوك وامك، ابي وامي قد تركاني اما الرب فيضمني. الارملة اللي فقدت زوجها يقول لك انا عريسك ايتها النفس. عشان كده يعبد اليتيم والارملة. اما فرق الاشرار فيعوجه، او بالترجمة في الأجبية يبيد طرق الخطاة. الله يحب الخطاة لكن يكره الخطية. عشان كده جميل جدا الإنسان يجي عند الآية دي ويقول لربنا من فضلك يا رب قبل ما نام بيد مني كل طريق للخطية، كل ميل، كل فكر، كل تصرف، كل ارتباط بالخطية بيد يا رب مني. يبيد الرب طرق الخطاة. ما تخلينيش انام وفيه خطية بيت جوايا، بيد مني كل خطية. يملك الرب الى الدهر، وإلهك يا صهيون الى دور فدور. تعالى يا رب واملك عليا، وتملك عليا الى الدهر والى دور فدور. زي ما قلنا ان النفس اللي بتسعى ناحية الملكوت هي اللي بتطلب من ربنا ان يجي يملك عليها. مش قادر املك ربنا، بطلب من ربنا ان هو يجي واقول له تعالى املك يا رب عليا. عشان كده ننهي اليوم واحنا نايمين في ايدين ربنا، نايمين في ملكوت ربنا، متمتعين بعمل الله في حياتنا. المزمور 147. سبحوا الرب لان الترنم لالهنا صالح، لانه ملذ التسبيح لائق. الرب يبني اورشليم، الرب يجمع من في اسرائيل، يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم، يحصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوه، لفهمه لا احصاء. الرب يرفع الودعاء ويضع الاشرار الى الارض. أجيب الرب بحمد، رتبوا لإلهنا بعود. الكاس السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها، لفراخ الغربان التي تصرخ. لا يصر بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل، يرضي الرب بأتقيائه، يرضى الرب بأتقيائه بالرجين رحمته. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك، أرك أبنائك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة، يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجرى قوله، الذي يعطي الثلج كالصوف ويذري الصقيع كالرماد، يلقي جنده كسفات قدام برده من يقف، يرسل كلمته فيذيبها، يهد بريحه فتسيل المياه، يخبر يعقوب بكلمته وإسرائيل بفرائضه وأحكامه. لم يصنع هكذا بإحدى الأمم وأحكامه لم يعرفوها. هللويا. مزمور 147 هو تاني مزمور من مزامير التسبيح والتهاليل اللي بيحتويهم الخمس مزامير الأخرانية من سفر المزامير، واللي الكنيسة رتبته في انه يكون احد مزامير صلاة النوم. وان كنا بنرى في الترجمة السبعينية او الترجمة القبطية اللي موجودة في الأجبية معانا ان المزمور ده بيتقسم لمزمورين، لكن هو في واقع الامر في النسخة العبرية هو مزمور واحد. المزمور ده اتقال او ردده الشعب بعد رجوعهم من السبي واستقرارهم في اورشليم، بعد ما قعدوا فترة السبي في بابل وقاد عملية الرجوع من السبي زربابل الوالي ونحميا وفي ايام حجي وذكريا الكاهن، ويقال ان اللي ألفوا هذا المزمور هما حجي وذكريا الكاهن، قالوه بعد ما رجعوا لأورشليم وبدوا مدينة أورشليم كتسبيح وتمجيد لعمل ربنا في حياتهم اللي رجعهم من سبيهم ومن غربتهم واللي أعاد ليهم بناء أورشليم مرة تانية واللي جمع الشعب مرة تانية بعد ما الشعب كان متفرق ومتبعثر في بلاد كثيرة من العالم. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور في نهاية اليوم او في نهاية تسبيح الانسان قبل ما ينام، لكي ما يذكر عمل الله معاه طول اليوم، وقد ايه ربنا جبر كسره وكسر قلبه، وقد ايه ربنا جمع اللي كان مشتت منه واللي كان منفي واللي كان ضايع واللي كان تايه طول النهار، وقد ايه ربنا بنى معاه، وقد ايه ربنا اعطاه، وقد ايه ربنا اهتم بيه، وقد ايه ربنا احبه، بحيث تكون اخر كلمة بيقولها الانسان قبل ما بينام انه بيسبح ربنا على عظم عمله وعلى عظم مراحمه وعلى حبه وعلى قدرته الفائقة نحوه. عشان كده هو مزمور الناس تسبح بيه وتمجد ربنا وتفرح بالله اللي صنع معاها عجائب وعظائم طول اليوم. فبيقول سبحوا الرب لان الترنم لالهنا صالح، لانه ملذ التسبيح لائق. وهنا الانسان بيدعو كل الناس او بيدعو الخليقة كلها انها تسبح ربنا وترنم ربنا، لان التسبيح ده شيء جميل صالح وحلو، هو استجابة لصلاح الله. اذا كنا شفنا ان الله صالح وكثير الصلاح، فايضا استجابة لكثرة صلاح الله تجاه الانسان هو ان الانسان يسبح ربنا. فعمل التسبيح ده شيء صالح، وكمان مش بس صالح، ويقول ولائق. لائق يعني حاجة مناسبة لمين؟ لربنا. ويمكن الترجمة اللي في الأجبية اللي بنصليها سبحوا الرب فإن المزمور جيد، كلمة جيد هنا كلمة كويسة جدا تبين لينا عظم أهمية إن الإنسان يصلي بالمزامير. سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. أهمية الصلاة بالمزامير، اللي يصلي بالمزامير ده بركة كبيرة جدا. الناس اللي تقول طب ما انا اصلي كلمتين لربنا من عندي وخلاص وانا اعبر عن نفسي، كويس وحلو انك تعبر بكلماتك، لكن شوف هنا المزمور بيقول سبحوا الرب فان المزمور جيد، يعني ضروري ان احنا نكلم ربنا من خلال الايه المزامير، ده شيء جيد لان المزمور اتقال بنغمة الروح وبنطق الروح يعبر عن ما لا نستطيع احنا ان احنا نكونه او نقوله بكلماتنا او بتعبيراتنا القصرة. عشان كده المزمور فيه قوة، وقوة المزمور من الروح القدس اللي قيل بيه، وقوة المزمور من آلاف القديسين اللي صلوا بهذا المزمور. عشان كده كلمات هذا المزمور يبقى فيها قوة. فعشان كده سبحوا الرب فإن المزمور جيد. الرب يبني أورشليم يجمع من في إسرائيل. كانت المشكلة اللي قابلت شعب إسرائيل بعد السبي حاجتين. أول حاجة إن أورشليم مهدومة، الهيكل مخرب، البيوت اللي فيها مهدومة، سور أورشليم مهدوم ومكسور، إن أورشليم كلها خراب في خراب. كيف يعودوا إلى الخراب؟ دي أول مشكلة. المشكلة الثانية إن كثير من شعب إسرائيل مش كله راح لبابل، ناس نزلوا مصر، ناس راحوا بابل، ناس اتفرقوا في كل مناطق العالم وتشتتوا. فدي المشكلة الثانية، عشان نجمع هذا الشعب ونكونه مرة ثانية دي محدش يقدر يعملها غير الله. غير ان بعض الناس اللي استقروا في اماكن تشتتهم لما صدر الامر بالعودة لأورشليم رفضوا ان هم يرجعوا. انا عنعود لخراب ليه؟ ما كل واحد بعد 70 سنة كان استقر وقعد في المكان اللي هو فيه، بنى بيوت وغرس حقول وتاجر تجارة وربح وسكن واستقر. حتى الناس ما كانتش عايزة ترجع. لكن مين اللي يقدر يرجع ويبني؟ فبيقولوا الرب يبني أورشليم، الرب يجمع من في إسرائيل. أورشليم هنا مش بس في معناها المادي الجغرافي او بمعنى الناس اللي ساكنين فيها من اليهود، لان بعض الطوائف او بعض الناس بيقولوا ان مازال هذا المزمور سينطبق على اسرائيل الحالية، ولما اسرائيل انشأت وطن قومي في فلسطين قالوا ان المزمور ده ابتدى يتحقق، لان ربنا ابتدى يجمع من في اسرائيل ويبني اورشليم مرة تانية. وهو ده املهم ان كل اليهود بتوع العالم يتجمعوا ويرجعوا لاسرائيل. عشان كده بتشوفوا مثلا يهود الفلاش اللي بيحاولوا يجيبوهم من اثيوبيا ومن الصومال، واليهود اللي بيحاولوا يجيبوهم من روسيا، بيحاولوا يجمعوا كل اليهود في فلسطين علشان يتم تحقيق هذا المزمور. لكن هنشوف احنا ان الكلام ده ليس مقصود به اسرائيل الشعب او الجنس ولا اسرائيل جغرافية المكان، لكن هنشوف المقصود به مين. لان اورشليم اللي ربنا بيبنيها بقت هي كل نفس بشرية. فالمقصود باورشليم هنا كل نفس بشرية تيجي وتنضم للكنيسة، سواء كانت النفس دي خربانة مهدومة بلا هيكل يعني بلا عبادة، بلا سكن يعني بلا استقرار بلا راحة، بلا سور يعني بلا حماية. اي نفس فينا مش عايشة مع ربنا ما بتقدمش عبادة لربنا، ما فيهاش هيكل. اي نفس فينا مش مرتاحة مش مستقرة، البيت بتاعها مهدوم مش قادرة ترتاح مش قادرة تستقر. اي نفس فينا حاسة انها بلا حماية بلا سور، اي فكر يخش يدهوز جواها، اي شهوة ممكن تخش تتسلط عليها، اي احساس غريب ممكن يقلقها ويتعبها. مدينة بلا سور، مدينة بلا حماية، دي النفس اللي بنسميها نفس خربانة. اذا شعر الانسان بانه نفسه خربانة، مفيش علاقة بيني وبين ربنا علاقة حية، مفيش راحة جوايا، مفيش فرح، مفيش سلام، مفيش احساس بالامن والامان بالحماية. الكنيسة بتقول لي قبل ما نام ان الرب يبني اورشليم. مهما كان مدى الخراب اللي موجود في حياتي، فالله يستطيع ان يبني هذا الخراب. يجمع منفي اسرائيل، الناس المنفيين المشتتين في اماكن كتيرة وعاشوا حياة الغربة، نفس بلا وطن، نفس بلا استقرار، نفس بلا امان، نفس بلا انتماء. فأوقات كتيرة بكون انا هذا الانسان. ساعات الانسان يلاقي جواه حاجات كتيرة متفرقة مشتتة، افكار مشتتة، مشاعر متفرقة، رغبات متناقضة. ده ممكن الانسان يرغب في حاجتين متناقضتين في نفس الوقت، ويبقاش فاهم نفسه وعارف نفسه انا عايز ايه بالظبط، مش فاهم. ممكن الانسان تبقى مشاعره منجذبة في اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، وحاسس انه مشتت، حاسس بالحيرة، حاسس انه مش عارف يستقر. فالله مش بس يبني النفس الخربانة، لكن ايضا يجمع متفرقي اسرائيل، يريحني، يرثيني. اذا كان عمل المسيح انه صالح الارضيين مع السمائيين، يعني جمع الاثنين خلاهم واحد، التفرق ده عمله واحد، فالله ايضا يجمع ما بين النفس والجسد، صالح ما بين النفس والايه والجسد، صالح ما بين الروح والجسد. اذا كان الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وينشأ هذا الصراع اللي صرخ به بولس: ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كل ما اريد ان افعل الخير اجد الشر ماثل امامي. والعجيبة ان الانسان بيميل للخير وبيميل لنفس الشر في نفس الايه الوقت. ما هو ده التشتت، ما هو ده الانفصام اللي بيبقى في الشخصية. انسان عايز حاجتين متناقضتين في نفس الوقت، عايز حياة القداسة وفي نفس الوقت بيحب حياة الخطية ويتلذذ بيها، انفصام، تشتت. لكن مين اللي يجمع المتفرقين؟ مين اللي يجمع الاثنين لواحد؟ مين اللي يوحد القلب ويوحد الفكر ويوحد المشاعر ويوحد الاحاسيس؟ الرب يبني اورشليم، الرب يجمع متفرقي اسرائيل. عشان كده النفس اللي هدها الشيطان واللي مزقها وشتتها وكسر قلبها يشفي منكسري القلوب. اذا كانت الكنيسة بتحط لي هذا المزمور وبتقول لي قلبك اتكسر النهاردة، الانسان قلبه بيتكسر في اوقات كتيرة وفي مجالات كتيرة. لما يحبط من شيء يرجع قلبه مكسور، لما بيتمنى شيء وما بينالهوش، لما بيهان، لما بيذل، لما بيتعب قلبه بيتكسر. فبتقدم لي ربنا اللي بيشفي منكسر القلب، وبالذات ان كان انكسار القلب ده حدث نتيجة خطية، فالله هو الذي يستطيع ان يداوي الخطية التي كسرت القلب ويجبر كسرهم. عارفين واحد لما ايده تتكسر او رجله تتكسر، اول اسعاف يعملوه ان هم يعملوا له جبيرة، دي كلمة يجبر، يعملوا له جبيرة يعني يسندوا الكسر علشان الكسر ما ايه ما يقلمهوش، لان كل ما يحك الطرفين في بعض يزداد الالم ويزداد الوجع، فيعملوا له جبيرة سندة. فالله هو الذي يستطيع انه يسند هذا الكسر لكي لا يؤلم. اذا تعرضت طول النهار لكسور كتير عمالة تؤلمني وتوجعني، فالله هو الذي يستطيع ان يكبر هذا الكسر ويسند هذا الكسر. المزمور بيقدم لنا ربنا فيه شخصية رائعة، النفس اللي هدها الشيطان وشتتها وكسر قلبها وكسر فيها، الرب يستطيع ان يعيد بناءها مرة اخرى. يحصي عدد الكواكب يدعو كلها باسماء، يحصي كثرة الكواكب او عدد الكواكب. اذا كان الكواكب دي محدش قدر يعدها لحد دلوقتي، وبالرغم من تقدم الانسان المذهل في التكنولوجيا بتاعت الفضاء والتلسكوب واقمار صناعية ومركبات فضائية، الا انه لحد دلوقتي مش قادر يعد عدد الكواكب، وكل يوم عمال يكتشف كواكب جديدة ومجرات جديدة واجسام سماوية جديدة. لكن الله محصي كثرة الكواكب، العدد اللي ملوش حد الله وضع له ايه حد. عند الله هذا العدد محدود، ومش العدد محدود وبس، ولكل كوكب من الكواكب دي ربنا مديله اسم يدعوها بايه باسمائها. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي اسماء. الموضوع مش موضوع كواكب، ده الموضوع بالاولى يختص بالايه بالانسان. الانسان اللي يقول انا اروح فين في ملايين ملايين بل مليارات البشر اللي موجودة في العالم، يعني هو ربنا هيعرفني انا ولا هيحس بي انا ولا هيعرف احتياجاتي انا ولا هينظر لحالي انا؟ يقول لك ده كل واحد فينا اذا كان ربنا بيحصي الكوكب الجماد كيف لا يحصي الانسان؟ ده بل كل واحد فينا ندعو باسمه عند الله. يقول خرافه الخاصة يدعوها باسمائها وهو يعرفها، وده اللي يورينا ويأكد لنا فكره باستمرار الحكاية دي، ان الله لما بيخلق كل واحد فينا بيخلقه بتمايز خاص، بعناية خاصة، باهتمام خاص بيه. بيخلق فلان لانه فلان، مش ربنا بيخلق كده بيقول 100 مليون ينزلوا يتخلقوا في الصين ويتولدوا في الصين و20 مليون في مصر ومعرفش كذا فين في امريكا، مش بالجملة. ده ربنا لما كل واحد بيتخلق ربنا بيخلقه باهتمام ايه خاص، زي ما شفنا في المزمور قبل كده لما كان بيكلمه بيقول له عظامي رقمت وانا لسه في بطن ايه امي، نسكتني في بطن امي. يعني كل واحد ربنا بيخلقه باهتمام خاص، وكل واحد منا ليه مكانة خاصة عند ربنا. والدليل على كده ايه؟ ان كل واحد بيتميز عن الاخر في ابسط حاجة، في البصمة بتاعته. ما تلاقيش اتنين ليهم نفس البصمة. هو مين اللي اوجد البصمة دي؟ الله الخالق خلقني بتمايز يختلف عن غيري. ممكن اتنين يبقوا توينز متشابهين جدا لاقصى درجة ومحدش يعرف يميزهم من الناس، لكن تشوف بصمة ده مختلفة عن بصمة ده. في تمايز. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي اسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا احصاء. بعد ما اتكلم عن عمل ربنا للنفس البشرية مهما كانت خربانة ومهدومة ومكسورة لنتيجة الوضع الخاص لكل نفس عند ربنا، ان ربنا يدعوها باسمها ويدعو كل خليقته باهتمام خاص، ده نتيجة عظمته وعظمة قدرته الفائقة نحونا. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا احصاء لفتنه. بيتكلم عن نقطتين، قوة ربنا وايه وفتن ربنا، ودي نقطة مهمة جدا. ربنا مش بس قوي لكن كمان فهيم. فهمه لا حدود له ولا احصاء، لان في قوات كتيرة في العالم لكن قوات غشيمة ما تفهمش، ممكن تدمر ممكن تخرب، لكن الله قوة وذو احصاء ولا احصاء لايه؟ لفهمه. عشان كده في عظمة ربنا الله يستطيع على كل شيء، وفي فهم ربنا ذلك الذي يستطيع كل شيء انه يدبر كل شيء بفهم معين، وده اللي يطمننا ان الله في فهمه لن يسمح لنا الا بسعادتنا وبخلاصنا وبقوتنا. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لما تحس ان الامور كلها صعبة في حياتك ومش قادر تعمل حاجة، افتكر الاية ده، هي عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته، واستنى على ربنا لانه لا احصاء لفهمه. ما تستعجلش بفهمك انت وبمشيئتك انت وبارادتك انت وباللي انت عايزه، لكن قول لا احصاء لفهمه. محدش يقدر يحب فهم ربنا. الآية دي أيضا آية مطمئنة جدا. ساعات الإنسان ما بيقدرش يفهم نفسه. أنا في أوقات كتيرة ما ببقاش فاهم نفسي. أنا عايز إيه؟ زي ما قلنا من شوية إن ساعات الإنسان يريد المتناقضات. طب إيه اللي يريحني؟ ده ولا ده؟ مش عارف. يقع الإنسان في حيرة حتى من نفسه، لأنه ما بيقدرش يفهم نفسه. لكن الآية دي تطمن ان ربنا يقدر يفهمك اكتر ما انت بتفهم نفسك. فهم الله غير محدود، يفهمنا اكتر مما نفهم احنا نفسينا. علشان كده كل نفس تضع نفسها في ايدينا الله القوي، والذي فهمه لا يحب تستطيع ان تتقر وان تهدأ وان تختار. الرب يرفع الودعاء ويدع الاشرار الى الارض. تسبيحة العذراء مريم، شوفوا العذراء مريم قد ايه كانت حافظه مزامير. تقول انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع الايه؟ المتضايعين. النفس الوديعه، الوديعه في وداعه الحمامه اللي تستقر في حضن الهها، في حضن ذلك الجبل. الله يرفعها باستمرار. لكن اللي عايش معتمد على الشر يذله الله او يضعه الله الى الارض. اذا كانت الخطية في معناها هي ارتباط بالارض، فربنا يقول للانسان اللي عايز مصر على الشر والخطية، انت عايز الارض، طب خليك فين؟ في الارض. دي معناها يضع الانسان الى، يضع الاشرار الى الارض. عايزين الارض خدوها، بس الارض مش هتضم لكم ومش هتشبعكم، لان هيجي اليوم اللي فيها الارض دي ستنحل. لكن الودعاء يرفعهم لفوق الى سماوات السماوات. اجيبوا الرب بحمد، اشكروا ربنا واحمدوه، رنموا لالهنا بعود. وهنا دعوة للنفس انها تحمد ربنا وتفرح بإلهها اللي يستطيع ان يعمل معها كل هذه الاعمال. وتبص لعمل الله في الخليقة، الكافي السماوات سحابا، كأنه بيغطي السماء بالسحاب، المهيئ للأرض مطرا. هو بيكسي السماء عشان يهيئ للأرض ايه؟ مطر. فالله يعتني بالسماء والأرض، الله يعتني بالاثنين. المنبت الجبال عشبا، الجبال دي العالية صعبة اللي محدش يقدر يزرعها ومحدش يقدر يطلعها، الله بينبت فيها عشب، مطر ينزل من السحاب اللي ربنا كونه في السماء يطلع عشب على الجبال. طب العشب بتاع الجبال ده يعمل ايه؟ يأكل البهائم ويأكل الإنسان. المعطي للبهائم طعامها، بل البهائم دي لا بتزرع ولا بتحصد، ولا بتحرث، لكن الله بيعولها بيأكلها. المعطي للبهائم طعامها لصراخ الغربان التي تصرخ، او في الترجمة بتاعت الاجبية لصراخ الغربان التي تدعوه. ومعروف عن الغربان قصة لطيفة، ان الغراب لما بيضع البيض بتاعه والفراخ بتاعته بتخرج من البيضة بتخرج لونها ابيض، ريشها بيبقى لونه ابيض، الغراب لونه اسود، فما بيعرفهاش، فبيحسش انها تنتمي ليه، فبيسيبها. طب مين اللي هياكلها؟ مين اللي هيعتني بيها؟ فتبتدي الفراخ الغربان الصغيره دي تبتدي تفتح بقها وتصرخ تنعق، وكان في صراخها ده زي ما بتقول الترجمه الثانيه بتدعو ربنا، بتشكيله الظروف اللي هي فيها. حتى الاب والام سابونا، مفيش حد يهتم بينا، فالله في بقها الصغير المفتوح ده نتيجة الريحة اللي طالعة منه يبعث طيور اخرى شايلة ديدان في بقها ترميها في افواه الصغار، والديدان نفسها تيجي وتمشي وتطلع وتخش ناحية هذه الريحة، ناحية هذه الافواه المفتوحة، دون ادنى تعب من فراخ الغربان، لحد ما الغراب ريشه بيتغير لاسود ويبتدي الاب والام يتعرفوا عليه ويعتني بيه. ففي اللحظة اللي مفيش حد بيعتني بيها الله يرسل لها طعامها، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه يعطيها طعامها. ولاحظوا ان الغراب في العهد القديم كان من الطيور النجسة، الغراب كان من الطيور النجسة الممقوتة عند اليهود، يعني حتى النجس الله يعطيه احتياجه، حتى النجس عندما يدعو الله. عشان كده بيدينا درجة ان حتى لو كنت انا نجس وخاطي، لكن عندما ادعو الله يعطيني احتياجي. ولفراخ التي الغربان التي تصرخ، لا يصر بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل. ساقي الخيل دول وساقي الرجل، تعرفين الشعوب في ذلك الوقت كان قوتها العسكرية معتمدة على حاجتين، ما تملك من خيل وما تملك من فرسان رجال، كان اي قوة حربية تعتمد على كده، الخيل والرجال. ولو تفتكروا معايا في سفر التثنية، الله اوسى موسى وقال له لا تكثر من الخيل، يعني ما تكترش اقتناء الخيل. ليه؟ لان الشعب يحس بقوته فيعتمد على نفسه ويفقد اعتماده على الله. وثبت الوصية دي عاملين بيها لحد سليمان الملك. سليمان الملك لما عمل مملكة جبارة قوية، تقروا في سفر الملوك واخبار ايام عن عدد الخيول اللي اقتناها والاسطبلات اللي عملها للخيول بتوعه، اقتنى كمية جبارة جدا من الخيول مخالف سفر الايه تثنية. فحصل ايه؟ لما حس بقوته الجبارة المملكة انقسمت من بعدي، لما بقى عندهم خيل. في الوقت اللي ما كانش عندهم جيوش كان ربنا بيديهم النصرة، لكن لما بقى عندهم نصرة اتقسمت المملكة. تقول لي يعني هو ربنا مش عايز الانسان يعد قوة وامكانيات وتجهيزات؟ ربنا ما يصرش بالخيل ولا بساقي الرجل، بقوة الرجل العداء اللي بيجري. احنا في اوقات كتيرة من حياتنا بنصرف حياتنا كلها في ان احنا نزود مهاراتنا ونزود امكانياتنا ونزود قوتنا ومعارفنا. تقول لي هو ده فيه غلط او عيب؟ اقول لك لا، مفيهوش غلط او عيب او خطأ، لكن الخطأ ان احنا باستمرار عمالين نصرف من وقتنا وامكانياتنا ونزود في قوتنا ومهارتنا وامكانياتنا دون وجود الله في حياتنا. اذا اعتمدت على ذكائك وعلمك وقدرتك ومذاكرتك وامكانياتك وفلوسك وجمالك وصحتك وانت انا عندي غني وقد استغنيت دون وجود الله في حياتك، فكل اللي انت عملته ده مهما عظم شيء تافه ولا يستطيع ان يدوم معاك. لكن اذا عملت كل الحاجات دي معتمد على الله ومسلم كل مهاراتك وامكانياتك لله، فالله يستطيع انه يعمل بيها اعظم واجمل واروع واخلد وابقى مما انت لو استخدمتها لايه؟ لوحدك. عشان كده الفكرة هي مش ان ربنا بيكره الخيل وبيكره الرجال القواء الاقوياء، لا، ربنا بيحبهم لكن يكره الاعتماد على القوة. زي ما ربنا قال معاصر دخول الاغنياء او ذوي الاموال الى ملكوت السماوات، قالوا له يبقى الكلام ده صعب، يعني كل الاغنياء مش هيخشوا. المسيح فضح لهم معاصر دخول المتكلين على الاموال. طب ايه يا رب اللي يسرك او يرضيك؟ يرضى الرب باتقيائه بالراجين رحمته. ده اللي يسر ربنا، ان النفس تتقيه تبقى في شركة معاه، وان النفس تعتمد عليه وتترجى مراحمه دائما باستمرار. تترجى مراحمه يعني نفس باستمرار شعر باحتياجها الى الله، عشان كده باستمرار تترجى مراحمه. دي النفس اللي تفرح ربنا، مش النفس القوية ولا الغنية ولا الجميلة ولا المثقفة ولا المتعلمة، وان كانت كل الامور دي كويسة لكن لو كانت تخلو من الله تبقى ما تسويش شيء. اللي يسر ربنا ان النفس تتقيه تخافه، وان النفس تترجى مراحمه نتيجة احساسها باحتياجها الدائم اليه. دي النفس اللي ترضي ربنا وتفرح قلب الله. وبعدين يعود للدعوة للتسبيح، وكأنه بيستجمع كل ما في نفس ويقول لها سبح الرب يا أورشليم، سبح يا أورشليم الرب، سبح إلهك يا صهيون. أورشليم هي صهيون، وزي ما قلنا هي نفس رمز للنفس أو رمز للكنيسة، لأن الكنيسة عبارة عن مجموعة النفوس اللي ربنا اقتناها بايه؟ بدمه. بيدعو النفس انها تسبح ربنا. طب ليه تتسبح النفس ربنا؟ مش بس نتيجة قوته وعظمته وانه يبني اللي مهدود ويجمع المتفرق ويشفي المنكسر القلب ويجبر المنكسر، وانه هو عظيم في قوته ولا احصاء لفهمه. ده يقول ده كل الامكانيات اللي ربنا عملها دي في قوته وفهمه يديها للنفس الايه؟ البشرية. فابتدي يتكلم عن قوة صهيون، وقوة صهيون دي مش مستمدة من نفسها، لكن قوة صهيون دي مستمدة منين؟ من الله اللي موجود فيها. الله ده عمل ايه؟ شدد عوارض ابوابك، بارك ابنائك داخلك، جعل تخومك سلاما، يشبحك من شح الحنطة، يرسل كلمته فيسرع قوله عاجلا. يعني ربنا القوي ده اداكي من قوته، متعك بعمله، علشان كده سبحيه ورنمي ليه ومجديه. المزمور ده بالذات رنمه نحمية وحجي وذكريا الكاهن، تلاقوه في سفر نحمية لما كانوا بيبنوا السور بتاع اورشليم، تلاقوه في سفر نحمية الاصحاح السابع وفي سفر نحمية الاصحاح الاثناشر. نحمية عمل فرقتين، فرقة للحمد والتسبيح لربنا لانه شدد ابواب صهيون وبارك بنيها فيها واشبعها من دسم الايه الحنطة. ده حتى وهم كانوا بيحرسوا كان ايد ماسكه سلاح وايد بتبني ولسان عمال يسبح ربنا. منظر جميل قوي شفناه في سفر نحميا. وبردك الكنيسة حطت هذا المزمور كآخر مزمور في صلاة الليل قبل ما النفس تنام وتخش في عتمة الضلمة، تقول لها اطمئني ما تخافيش من حاجة لان ربنا شدد عوارض ابوابك. شدد عوارض ابوابك يعني قفل ببانك ايه باحكام. النفس تبقى عايزة حماية، عايزة اطمئنان. ما تخافش من افكار شريرة، ما تخافش من احلام مزعجة، ما تخافش من احلام نجسة، ما تخافش من شيء. نام في ايدين ربنا وربنا يشدد عوارض ابوابك. عشان كده تستطيع النفس انها تنام بثقة واطمئنان. اذا كان اورشليم اللي كانت مهدومة وملهاش سور وملهاش حماية، ربنا في سفر زكريا يقول انا اكون لها سور نار. اذا كانت من غير سور انا ابقى ايه سورها. اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. سور نار من حولها ومجد في وسطها. نفس المزمور بيقول شدد عوارض ابوابك ده سور حواليها وبارك بنيك فيك. ده المجد اللي فين؟ في الداخل في الوسط. ده عمل الله في النفس البشرية. الله يقوي مغاليق ابوابك. طب وابواب النفس ايه هي؟ حواس، نظر، شم، تذوق، اللمس، السمع. ما هي دي الحواس او المداخل اللي بيخش اليها كل شيء داخل الايه النفس. النفس بتنظر تبتدي تفكر، تسمع تبتدي فكر. كل الاحاسيس بتوصل للفكر. واذا كان الفكر يعبر عما يدور في داخل النفس، فابواب النفس او ابواب الفكر هي الحواس. والانسان بيسقط بايه؟ بالحواس. العين تنظر فتشتهي، تصير الشهوة فكر. النفس تنساق وراء الشهوة، تتحول من فكر الى فعل. فهنا نشوف قد ايه ربنا يحرس ابواب النفس. النظر الله يقدسه، عينيه تبقى عينين المسيح. السمع يبقى الله مقدسه، الفم الله حارسه، دع بابا حصينا لشفتي. اللمس الله يقدسه. كل حواس الانسان الله يحرسها، يضع عليها مغاليق. تقول لي امال هتمتع ازاي؟ ساعات ناس كثيره تهرب من ربنا، تقول طب ما ربنا هيقدس كل شيء، امال فين المتعه؟ فين المتعه اللي انا اقدر اتمتع بيها؟ فكره غبيه بيرميها الشيطان جوه داخل الانسان، انه بيعتقد ان هو ممكن يتمتع خارج الله. كل الناس اللي عايشه في الخطيه الشيطان استحوذ عليها بهذه الفكره، انك لا تستطيع، انك تستطيع ان تتمتع خارج اطار الله. فبيحصل الانسان يعيش وبعدين في الاخر يلاقي باطل الاباطيل كله وقد الايه الريح. سليمان اختبر هذا، قال كل اللي شافته عينيا ما منعتهمش عنها، ادتهولها. كل اللي اشتهته، كل اللي انا عايزه عملته خارج الله عشان اتمتع، لكن طلع النتيجة الكل باطل وقد الريح. ان التمتع في وجود الله، الله يحرمني من هذا التمتع. ده بولس الرسول يقول ان احنا نشكر الله الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء بغنى، بغنى يعني بصيب. ليه؟ للتمتع. اذا ما تخافيش يا نفسي ان الله يستطيع انه يحرمك او وجوده يحرمك من اللذة او من التمتع. لكن تستطيع أن تتمتعي بطريقة مقدسة، لأن الله يهب كل شيء بغنى للتمتع. قوى مغاليق أبوابك، بارك أبنائك داخلك، المجد اللي في وسط النفس. وهنا الأبناء هم ثمار النفس البشرية أو الفضائل البشرية. تتمتع النفس بالسلام وبالفرح، بالشبع، بالرجاء، بالهدوء، بالاطمئنان، بالطهارة، بالقداسة. كل دي أبناء النفس أو ثمار للنفس. في المعنى الكبير بقى أن صهيون مش النفس البشرية، دي صهيون الكنيسة. وشوفوا الله شدد عوارض الإيه؟ أبواب الجحيم لن تقوى عليها، يحميها. ومش بس سور نار من حولها، ولكن مجد أيضا في داخلها. شوفوا أبناء الكنيسة، أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وأبو مآر وأنبا درسوم العريان، دول أبنائها اللي موجودين في داخلها، جواهر وكواكب وأمجاد. الذي يجعل تخومك سلاما، تخومك يعني كل ربوعك، كل مكان فيك يجعله سلام. لو لاحظت في كل مراحل حياة السيد المسيح على الأرض، سواء في الميلاد نسمع المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض الإيه؟ سلام، في سلام. سواء في خدمته وسط التلاميذ، سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. سواء في صليبه، ده الصليب ده هو أداة الإيه؟ السلام، صانع الصلح بدم إيه؟ صليبه. صار لنا سلاما لدى الآب. الصليب فيه سلام، القيامة فيها سلام. كلمة اللي قالها المسيح لتلاميذه لما ظهر لهم في القيامة، سلام لكم. يجعل تخومك في سلام. النفس اللي ليها علاقة بإلهها كل تخومها في سلام، كل مشروع من مشاريعها في سلام، كل ركن من أركان حياتها في سلام، كل ارتباط، كل احتياج، حتى في أوقات الضيق في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في سلام موجود. عشان كده جعل تخومك في سلام، ويشبعك من شح الحنطة. النفس اللي عايشة مع ربنا هي نفس شبعانة، كعلامة مميزة للنفس اللي في علاقة سليمة بينها وبين الله، ان النفس دي تبقى شبعانة. مفيش نفس جعانة تقدر تقول انا اعرف ربنا، لان ربنا بيقول من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. عشان كده الكنيسة بتحط هذا المزمور كثقة واطمئنان لينا في نهاية اليوم. ما تخافش، انت فرنا مش ممكن ابدا تجوع. وعلى مستوى الكنيسة سلام وشبع، على مستوى الكنيسة سلام وشبع. تعرفين حتى في لتورجية القداس الكلمة اللي الكاهن بيكررها كل شوية، سلام لجميعكم، سلام لجميعكم، لأن الكنيسة قايمة على السلام. وصرختها في استقبال ملكها، يا ملك السلام أعطينا سلامك. والكنيسة فيها سر الشبع اللي هو جسد ودم الايه؟ المسيح. عشان كده المسيح يشبع احتياجاتي المادية، يشبع احتياجاتي النفسية والعاطفية، يشبع احتياجاتي الروحية. ويشبعك من شحم او من دسم، مش اي شبع كمان، لا، ده من شحم ودسم الحنطة. يرسل كلمته الى الارض، او يرسل كلمته في الارض، سريعا جدا يجري قوله. ربنا يقول كلمة، الكلمة دي على طول في الحال تتنفذ. آية جميلة يمسكها الانسان ويقف يتمسك بيها قدام ربنا. يقول له انت يا رب ترسل كلمتك فيسرى قولك عاجلا جدا. اذا كان انسان مهزوم من خطية او من شهوة او من رغبة او من فعال او من غضب، يقول له مجرد كلمة واحدة، قل كلمة فتبرأ نفسي. مجرد يا رب ما تقول كلمة يسرى قولك فيجري عاجلا. قول كلمة يا رب واحدة بس فاستريح انا وينتهي كل شيء وتهدى كل الامور. البحر هاج على التلاميذ، المسيح قام قال كلمة، ابكم اهدأ، هدي الايه البحر، يرسل كلمته فيسرع قوله عاجلا جدا. لكن في المعنى النبوي والرمزي الجميل، مين هو كلمة ربنا؟ المسيح. ان الاب ارسل كلمته الى العالم فتم خلاص العالم. وهو قال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هي دي الكلمة المرسلة الى العالم. والاعجب من كده ان المسيح الكلمة ارسل كلمته الى العالم بواسطة التلاميذ الرسل، اذهبوا وكردوا بكل في كل المسكونة بكلمتي. خلال 50 سنة كانوا فتنوا المسكونة كلها، الكرادة وصلت لأقاصي الأرض خلال 50 سنة. أسرع قوله عاجلا جدا، يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا، يجري قوله. الذي يعطي الثلج كالصوف ويدر الصقيع كالرماد، يلقي جمده كفتات قدام برده من يقف. هنا المعطي الثلج كالصوف، الثلج ده اشارة الى برودة، والصوف ده اشارة الى الدفء. دي كلمة ربنا دي اللي بيرسلها للعالم تغير طبيعة العالم. الثلج ده اشارة الى البرودة الروحية، ولكثرة الاثم تبرد بحبة كثيرين. بسبب كثرة الخطية النفس تبقى باردة، لكن ربنا يستطيع ان يغير طبيعة تلك النفس الايه الباردة، يحولها الى دفء، الى حرارة، الى التهاب، الى نفس حارة بالروح. يغير الطبيعة، اختبار النفس تختبره. ثلج بقى صوف، ازاي ده؟ ده في العالم شيء مستحيل، لكن عند الله مفيش حاجة اسمها مستحيل. يدعو الاشياء التي غير موجودة كأنها موجودة. يبر الصقيع كالرماد، الصقيع ده شدية في البرودة اكتر من التلج، حوله للرماد. والرماد ده انتوا عارفين مخلفات النار. كيف يتحول الصقيع الى رماد؟ الصقيع ده عمره ما يولع، ازاي يتحول الى رماد؟ الصقيع ده درجة اقصى من حالات الخطية اللي بيوصل لها الانسان. اذا كان التلج يعني البرودة، فالصقيع يعني واحد وصل لدرجة اكتر في الخطية. ربنا يحوله الى رماد، والرماد اشارة في الكتاب المقدس الى توبة، جالسين في المسوح والايه والرماد. اهل نينوى لما تابوا قعدوا فين؟ في الرماد. ده الرماد، انت عارفين معنى كلمة الرماد؟ رماد السبيحة، يعني لما الناس تحدد تتوب لبست مسح وقعدت في الرماد. المسح ده اللي هو الجلد المعزة اللي كانت بتقدم ذبيحة خطية، وكأن النفس اللي بتتوب بتتكسي بذبيحة الخطية وتقعد في رماد الذبيحة. بعد ما الذبيحة تتحرق يتبقى الرماد بتاعها، تقعد مكان الذبيحة، يعني تاخد مكان الذبيحة اللي هو مكان التبرير. يبقى النفس اللي كلها خطية اتكست ببر الذبيحة وجلست في مكان الذبيحة، مكان الايه البر. وده اللي احنا بناخده من خلال التوبة بتاعتنا. فكانت علامة التوبة في العهد القديم ان النفس تجلس في الرماد. فحتى لو كانت درجة الخطية وصلت للصقيع الشديد جدا، فالله يستطيع ان يغير طبيعتي بالتوبة. عندما اجلس في بر ذبيحته وفي مكان ذبيحته على الصليب يلقي جنبه كفتات، او في الترجمة اللي عندنا في الاجبية جمده اللي هو الجليد. انتوا عارفين كرات الجليد بتبقى صلبة جدا، دي ممكن تكسر ازاز، تبقى حاجة صلبة ناشفة، ودي درجة اعظم من درجات البرودة، او درجة اعظم من درجات الخطية. حتى لو وصلت قساوة النفس الى درجة الجليد اللي ما يتكسرش، فربنا يكسرها كايه؟ كفتات، كلؤم صغيرة، كقطعة صغيرة. ربنا يحطم القساوة. يقول اليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. فربنا يكسر القساوة والعند اللي موجودين فيه. ده عظمة ربنا واللي بيعمله في النفس مهما كانت شدة خطيتها وقساوتها. قدام برده من يقف. في فرق بين البرد والبرد. البرد اللي هو درجة الحرارة، لكن البرد ده عبارة عن كرات صغيرة من التلج، دي ممكن لو خبطت في واحد تموته. والتاريخ مليان في اوقات كتير ربنا كان بيرسل البرد ده وبيموت بيه الناس والبهائم، حتى في الضربات العشرة اللي كانت على المصريين. فبيقول مين اللي يقف قدام البرد ده؟ البرد ده قاتل، محدش يقدر يقف قدامه. اذا كانت الخطية زي البرد محدش يقدر يقف قدامها، محدش يقدر يغلبها. طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها اقوياء. لكن ربنا يعمل ايه بقى في البرد ده؟ يرسل كلمته فيذيبها، يبعت كلمته فيدوبها. الخطية اللي محدش قادر عليها ربنا بعت كلمته اللي هو شخص المسيح يدوب هذا البرد، يدوب هذا البرد، يرسل كلمته فيذيبها. عشان كده انا ما اقدرش اواجه الخطية بقوتها وبفضاعتها وبقدرتها الا من خلال المسيح. لما اكون مغلوب اقول له بص يا رب ترسل كلمتك فتذيبها. قدام وجه برده من يقوم؟ مين اللي يقدر يقف؟ يرسل كلمته فيذيبها. المسيح جه مخصوص من اجل الخطية، دان الخطية بالجسد ورفع سلطان الخطية. يهد بريحه فتسيل المياه، يهد بريحه فتسيل المياه. الريح باستمرار اشارة الى الروح القدس، لان الروح القدس كان يحل في شكل ريح لما حل على التلاميذ في هيئة الريح العاصفة. يحل الروح القدس او تحل الريح فتسيل مياه، تفيد النفوس ايه؟ بالمية. والمية دي اشارة ايضا الى الروح. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. عشان كده دي وقفة النفس قدام ربنا تقول له هب بروحك يا رب علي فافيض. نفس الوقفة تصلي هب بروحك يا رب علي وقول له ايها الملك السماء المعدي روح الحق الحاضر هلما تفضل وحل فينا. فتفيض المية جوايا، يفيد قلبي بالفرح، ويفيد لساني بالتسبيح، ويفيد الروح علي بسلام وبنعم وبشبع وبارتواء وبراحة وبهدوء. نفس قبل ما تقرأ كلمة ربنا تفتح الكتاب المقدس، علشان تستفيد من الكتاب المقدس ياريت تكرر الآية دي قدام ربنا. يهد بريحه فتسيل المياه، يعني متعني يا رب بنعمة روحك فتقدر اكتشف في كلمتك دي سيل من المياه وحلاوة وراحة وانتعاش وتطهير وغسل وتعزية وارتواء، زي ما المية دي بتنعش، زي ما المية دي بتطهر، زي ما المية دي بتدي ارتواء وشبع. تهب بريحك فتسيل المياه. يخبر يعقوب بكلمته، يعقوب هنا يرمز الى شعب اسرائيل او الشعب الخاص، لان ربنا استأمن شعبه على كلمته، ادى شعب اسرائيل زمان الوقاية والشريعة والناموس، فاخبر شعبه بايه؟ بكلمته. ده على المستوى العملي. وعلى المستوى الرمزي كلمته كانت هتيجي منين؟ المسيح هتيجي منين؟ من شعب ايه؟ اسرائيل. اذا شعب اسرائيل كشعب اتمتع بحاجتين، ان كلمة ربنا كانت معاهم المنطوقة، وكلمة ربنا المتجسدة جت منهم. واسرائيل بفرائضه واحكامه لم يصنع هكذا باحدى الامم. دي كانت ميزة وخاصية لشعب ايه؟ اسرائيل فقط. ما كانش فيه امة من الامم التانية عندهم هذه الميزة. واحكامه لم يعرفوها، يعني الامم التانية ما عرفتش كلام ربنا وما قدرتش تعيش كلام ربنا، لكن شعبه الخاص اخذ الكلمة المسموعة والكلمة المتجسدة علشان يعرفوها، ولما يعرفوها يعيشوها. لكن لا حصل كده ولا كده، حتى شعبه لا عرفوا ولا عاشوا. تقول لي ما هو ربنا بيدي ميزة لشعب ايه؟ اسرائيل. كانت ام بني اسرائيل امة مفضلة واخيرة عند ربنا، لانه اعطاه شعبها الشريعة، ومن خلال شعبها ارسل ابنه ليتجسد في العالم. لكن دلوقتي بقى كل شخص، اي شخص يدعى ربنا هو اثير عنده ومفضل عنده، كل شخص يطاوع ربنا، كل شخص في علاقة مع ربنا، كل شخص يؤمن بربنا، هو ده اسرائيل الجديد الحقيقي. اسرائيل ما بقاش شعب خاص من جنس معين، ولا شعب خاص يسكن في منطقة جغرافية معينة، بل اسرائيل الجديد بقى هو جماعة كل من يؤمن بالله ويطيع كلمته ويعيش بيها. كل من يؤمن بشخص المسيح هو ده اسرائيل. كل من يطيع المسيح هو ده اسرائيل الجديد. وعد الله لم يكن فقط لمجموعة معينة او جنس معين او لناس ساكنة في مكان معين او في بلد معين. صحيح ربنا في العهد القديم فضل محافظ على هذا الشعب عشان حاجتين، يحافظوا على الشريعة ويجي المسيح متجسدا منهم. ولما تم هذا بقى كل واحد يؤمن بشخص المسيح ويعيش المسيح ويطاوع المسيح هو ده اسرائيل.